عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، الحديث موصول مع تفسير كتاب الله عز وجل في سورة البقرة من خلال تفسير الإمام ابن أبي حاتم رحمه الله. وتوقفنا في سورة البقرة عند قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قوله وإذ قلتم، يعني واذكروا يا بني إسرائيل. إذ قلتم، من القائل؟ على من تعود هذه اللفظة قلتم؟ العلماء من المفسرين على قولين: القول الأول أن الخطاب لعموم بني إسرائيل، يعني يا أحفاد بني إسرائيل، يا أحفاد إسرائيل، يا أحفاد يعقوب عليه السلام، أذكركم أن قومكم قالوا لموسى، ومن الصحابة كابن مسعود وابن عباس كان يقولان: الذين قالوا لن نؤمن لك هم السبعون الذين اختارهم موسى لميقات ربنا. هذه مسألة صعبة، ان انت تختار 70 رجل من خيرة قومك الذين لم يعبدوا العجل، لماذا اخذهم موسى عليه السلام؟ اخذهم كنوع من اعلان التوبة من بني اسرائيل انهم عبدوا العجل في وقت موسى كان يكلم فيه ربه. فيأتي البلاء من اصحابك الخيرة، دي مشكلة. يعني ان يأتي البلاء من اهل السوء هذا طبيعي، هذا طبيعي. اما ان يأتي البلاء من اخوانك واصحابك والخيرة، هذا هو البلاء الاعظم. وهذا حدث تماما للرسول صلى الله عليه وسلم عندما طلبوا، كما في الترمذي بسند صحيح، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. يا رسول الله احنا اجعل لنا شجرة نتبرك بها. ده كلام باطل، انت لسه خارجين من الجهاد والله نصركم في حنين، ان تطلبوا الكلام ده؟ ده كلام باطل. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الرسول قال: الله أكبر، تعجب. قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إله كما لهم آلهة. فالبلاء، كل البلاء أن يأتيك الشر من أصحابك ومن إخوانك من الطيبين. فموسى عليه السلام اختار هؤلاء 70 لبيان أن بني إسرائيل أعرضوا عن عبادة العجل. فإذا بهؤلاء أصحاب يسألون شيء سيد: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، لن نصدقك، بأن التوراة التي أتيتنا بها من عند الله. لن نؤمن لك، لن نصدق. انتوا خيار حتى نرى الله جهرة. طيب جهرة دي تعود على ماذا؟ هل تعود على رؤية؟ يعني لن نصدقك حتى نرى الله بأبصارنا، هذا مستحيل. لأن موسى نفسه عليه السلام طلب ذلك وامتنع، قال ربي أرني أنظر إليك قال انقلب، أم أن جهرة عائدة على القوم إنهم علوا صوتهم أوي على موسى، اسمع يا موسى لن نؤمن أن الله كتب لك التوراة حتى نرى الله جهرة بصوت عالي، هذا سوء أدب على نبي الله موسى، كيف تكلمون مع المعلم والرسول أولو العزم من الرسل وهو يريد بكم الخير؟ إذا هذا إساءة أدب. فسواء حملت جهرة على رؤية البصر هذا أمر شديد، أو عادت على ما جهروا به برضه أمر شديد. ولهذا الآية جاءت في الصيغة أو في السياق المعاتبة من الله إليه في طلبهم لموسى أو على طريقة الطلب، فروض أنت الطلب صوت هادي أخلاق حسنات تطلب الطلب، خاصة إن أنت الخيرة، لأن الله قال واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، إذا أنتم كنتم خيرة، أنتم خيرة وأنتم الخيرة من أصحاب موسى، فكيف تتصرفون بهذه الطريقة السيئة؟ إذا الله سبحانه وتعالى يعاد ويزم طلبة الأنبياء أو الرسل الذين ما تأدبوا لا مع الله ولا مع رسله، وهذه الآية من أقوى الآيات في فضائح بني إسرائيل كما يقول حفظ بن كثير، هذه من الآيات الفاضحة لأخلاق بني إسرائيل مع الله ومع رسله. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، طيب كما نرى في سياقات القرآن في التعامل مع بني إسرائيل أنهم قوم كثير العدد، مشاكلهم كثيرة، مشاكلهم كثيرة وغبائهم متوفر واعتراضهم لا حد له، فوصلت الجراءة حتى أنهم قتلوا أنبياء الله كيحيى وزكريا عليه السلام، وأرادوا قتل عيسى عليه السلام مع البهتان بقى والكذب، فكان يتناسب أن تأتيهم العقوبة من الله. لماذا؟ لأن أحيانا البلاء يفوق، البلاء يفوق، هو محنة في بداية لكن في نتيجته او في كله هو خير لك، لان انت احيانا تبعد عن رب العالمين تتصرف تصرفات غير صحيحة فيأتيك البلاء يفوقك، صح؟ بل حتى المخالفة المعصية او الكبيرة قد تأتيك وانت تفعلها لانك اصبحت لك عادة، تفعل معصية وانت يعني لا تبالي بفعلها، ضعف الخوف من الله والمراقبة فيأتيك البلاء فتستيقظ. قال الله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ما هي الصاعقة؟ قولان للمفسرين، قيل الصاعقة الموت وهذا أظهر، ليه؟ لأن الآية اللي بعديها ثم بعثناكم، إذا الموت يناسبه بعث، لكن في موطن تاني ممكن يكون الصاعقة، خلاص؟ ده قول السلف في تفسير الآية أن الصاعقة رجفة أغشي عليها، ممكن كما في قصة موسى عليه السلام فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل. لا في الآية الثانية فخر موسى صعقا. فهنا كان الصعق مش الموت، لأن ما بعدها فلما أفاق قال. يبقى لما كان صعق غشيان ناسبه أفاق، ولما كان صعق موت ناسبه ثم بعثناه. وده العلماء بيسموه إذا اختلف المفسرون في تفسير آية وأصبحت لهم وجهان، فإن السياق في الكلام يرجح أحد القولين، يرجح أحد. فإن الله لما قال فلما فأخذتكم الصاعقة، المفسرون الصاعقة الموت، ومفسرين لا الصاعقة الغشيان، أيهما أرجح؟ الموت الغشيان. قال لك باقي السياق ثم بعثناكم دل هذا على ان صحقة كتبه. خلاص كده؟ نعم. قال الله عز وجل فأخذتكم الصاعقة. خلاص؟ طيب، هو الموضوع ده حدث متى؟ حدث لما موسى عليه السلام خرج بالسبعين اللي هم الخيارة اللي موسى اختارهم لميقات ربه، كنوع من الاعتذار الى الله ان بني اسرائيل عبدوا العبد. يبقى دي تصرفات الخيره الطيبه. طيب هذه الخيره الطيبه اخذتهم الصاعقه، اي وذلك ربنا قال ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون، واختار موسى قوم 70 رجلا. يبقى متى حدث هذا؟ عندما موسى اختار 70 لميقات ربه. وانتم تنظرون، اي وانتم تنظرون الموت الصعق تأخذكم ولا تستطيعون دفعها. وانت احيانا بالعزب لا تجد بلاء ينزل بقرية او بدولة، انت ترى البلاء وما تستطيع دفعه، بل تستسلم فيأتي البلاء ويأخذ كل الاشخاص. تشوف الان زلازل تحدث، الكل بيعمل ايه؟ الزلازل يغلب صح؟ صح. سوى انه بيطلع بس في الشارع عشان لو مات ما يموتش موتة يعني شنيعة شوية، يموت موت خفيفة كده. ها؟ وانتم تنظرون ما تستطيعون دفع شيء. وهناك تفسير للسدي رحمه الله وغيره، وانتم تنظرون ان الله سبحانه وتعالى اخذ جماعة من بني اسرائيل بالصاعقة وابقى الاخر وأبقى الآخر، ثم أحيا من صعق خلاص وأمات الآخرين. فنظر الأولون إلى الأول إلى الأول إلى الآخرين إلى الأولين، ونظر الأولين إلى الآخرين، يعني مجموعة ومجموعة. فقال الله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. طيب تقرا يا احمد شيء تفضل. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، اللهم بارك في شيخنا والحاضرين. قال ابن ابي حاتم رحمه الله قوله واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهره حدثني ابي قال كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري. وهذا من تمام الأمان العلمية عند السلف. شوف قال إيه؟ كتب إلي، أي يعني ده إنه ما كانش قدامه لم يحدثه. شوف الأمان، حدثه كل حدثه، سمعه كل سمعته، هنا لا حدثه ولا سمعه لما قال كتب إليه. اليوم هم جدا جدا عند الدارسين لطلبة الحديث، لأن صيغ الأداء نفسها إحدى المشاكل الحديثية، وقد تكون سبب في صحة الحديث أو في ضعف الحديث. فيأتيك مثلا راوي المدلس، الراوي يتساءل في أداء في أداة التحديث، يقول حدثك هو ما حدثك لما قال عن فقط، فيستنكر علماء أداة التحديث وبين علي يعيد الحديث. فكانت أمانة الرواة في الجيل الأول من السلف يقول كتب إليه، إذا لم يسمعه ولم إيه ولم يخبره لم يحدثه. نعم. حدثني أبي قال كتب إلي أحمد محص بن عبد الله النيسابوري، حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن أبي الحويرث عن ابن عباس أنه قال في قول الله لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي علانية، أي حتى نرى الله. يعني إذن كلمة جهرة خلاص رجع على المقال من طلبوها بنوع من سوء الأدب مع الله ومع موسى عليه السلام. عنده صوت الأول يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله، صوت عالي على النبي، فعاتبهم الله بهذه الآية. نعم. طبعا السند ابن عباس فيه من الضعف لحال أبي الحويرث هذا. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني سعيد. الوليد هذا هذا من الوليد من مسلم، هذا الوليد ابن مسلم ماشي. وسعيد هذا ابن بشير، لأن في الطبقة دي اثنان وكلاهما تلميذ لقتادة، واحد ثقة سعيد بن أبي عروبة، واحد ضعيف سعيد بن بشير. الفرق ازاي؟ بالتلميذ. لو كان التلميذ الوليد ابن مسلم يبقى ده سعيد بن بشير الضعيف كما هنا، اذا كان نرسي لا يبقى ده الثقة. فده من البواطن المشكلة في التفسير، ان يشترك في الطبقتين في كل طبقة اثنين من الرواة شبه بعض في الاسم، ويأتي كده سعيد بس ما يميز، الوليد بس ما يميز. طبعا عندنا اثنين اسم سعيد تلميذ القتادة، واحد ضعيف سعيد بن بشير، واحد ثقة سعيد بن عوف، والوليد اثنين المدلس والثقة التاني مش مدلس، والمسألة مؤثرة في صحة الحديث أو ضعف. كيف الحال؟ حينئذ العلماء يقولون طريقان لحل المشكلة. أولا جمع طرق الحديث، فقد يأتي في طريق يقول سعيد بن بشير تميز خلاص، أو تنصيص العلماء، العلماء يحلوا الإشكال ده، مين يحل الإشكال ده؟ مثلا أحمد بن حنبل، الدارقطني، أبو حاتم، مالك، شعبة، حد في المائة الأولى يقول لك حدثني سعيد وهو ابن بشير. فالحل بهذه الطريقة إما تنصيص الأولين أو جمع طرق الحديث. نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد أخبرني سعيد عن قتادة في قول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي عيانا. قال أبو محمد وكذا فسره الربيع بن أنس عيانا، جهرة ليس راجع إلى القول إنما إلى طلب الفعل، إن الخير دول من أصحاب موسى السبعين طلبوا طلبا شنيعا مرفوضا، وهو أنهم لن يصدقوا موسى في أن الله كتب له التوراة بيده حتى يرى ربهم بأعين رؤوسهم. بأعين إيه؟ رؤوسهم. نعم. قوله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. حدثنا أبي حدثنا محمد بن صدقة الحمصي وعيسى بن يونس الرملي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور. خد بالك في علم الحديث، في علم الحديث مسألة الحمصي والرملي الحتة دي مفيدة أوي. يعني العلماء يقول لك حدثنا محمد صدق الحمصي، دي مش بيتقال كده من باب التزيد، دي مفيدة في علم الحديث، مفيدة يمكن في أكثر من 5 إلى 10 مواطن، مش موضوعنا الآن، لكن عايز أقول لك الحتة دي ما تقالش كده. مثلا حدثنا محمد بن صدقة الحمصي وعيسى بن يونس الرملي. طب ليه الرملي ولا الرمصي؟ لا، ده كتير قوي، ده كتير قوي، ممكن دي تكون سبب في بين علة او دفع علة. فبقى انا بدي اردت التنبيه سريع كده، ها، ان الكلمة دي ما بتقالش كده، يعني لا، ليها فائدة عظيمة. حدثنا أبي حدثنا محمد بن صدقة الحمصي وعيسى بن يونس الرملي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال سمعت عروة بن رويم يقول. نعم، هذا إسناد صحيح. نعم نعم، عروة بن رويم. طب عندك ايه؟ عروة. لا، عروة هذا تصحيح معروف، عروة بن رويم. قال سمعت عروة بن رويم يقول سأل بنو إسرائيل موسى فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخبرهم أنهم لن يطيقوا ذلك فأبوا، فسمعوا من كلام الله فصعق بعضهم وبعض ينظرون، ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء، والسياق لمحمد. يبقى وأنتم تنظرون إما أن الله سبحانه وتعالى أمات بعضهم وأبقى بعضهم، فالذين بقوا ينظرون إلى الذين هلكوا، ثم بعث الله الآخرين وبدأ ينظرون إلى إخوانهم وهم يشعقون أيضا. هذا معنى صحيح؟ صحيح. قال في حديث يونس وفي حديث عيسى بن يونس ثم بعث الذين صعقوا وصعق الآخرون ثم بعثوا، فقال الله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، إلى قوله لعلكم تشكرون. هنا أحب أن ألفت النظر إلى أنه كان مشهور في بني إسرائيل مسألة أنه فلان يموت ثم يبعث، بخلاف هذه الأمة إذا مات يبعث، ودي موجودة في مواطن، حتى في قصة عزير الرجل أو النبي الصالح عزير على الأشهر في الآية، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي، كيف استغرب، كيف أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وأن هنا تأتي في القرآن على معنيين، إما النفي وإما إثبات، العكس عكس بعض. في الموطن ده نفي، أن كيف استخدم، خلاص، فأماته الله 100 عام ثم بعث. فكان مشهور إن شخص يموت 2-3 سنين ثم يبعث ويعيش، ثم يبعث ويعيش، خلاص. وفي قصة برضو أصحاب البقرة لما ضربوه، ها، برضو حال وعاش ثم مات. وفي القرآن نفسه ذكر أن عيسى عليه السلام أيضا كانت من شمائله أنه يحيي الموت. مر الرجل من أصحاب عيسى، يا روح الله أبي مات منذ 50 سنة أسألك أن تدعو الله فيحيي. فعيسى أين قبر والدك؟ هذا. فيقول له عيسى يا فلان قم قم روح أهيم الأرض، فتح القبر بدماغه ويوم يحيي يسلم عليه ويخبره يروح عليه. كانت مشهورة جدا، يعني لفت النظر إلى هذا النوع من الكرامات في بني إسرائيل، كان موجود عادي خالص، خلاص موجود تماما، موجود بكسر في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة وفي الآثار أن الله سبحانه وتعالى كان يحيي أناس من بني إسرائيل ولم يشوا، لكن هذه الأمة ليس فيها هذه الخاصية، ليس فيها هذه الخاصية. طبعا قد عياد يقول لك لا، الأمة دي فيها هذه الخاصية، واستدل ببعض الأحاديث فيها من الضعف فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيا بعض أهل الشرك، لكن فيها نوع من الضعف. طبعا قد عياد كان بيذكر خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة وأنه يشابه خصائص الأنبياء السابقين، وجاء عند هذه الجزئية وقال وذكر أشياء منها عيسى بن مريم، ثم ذكر أن صلى الله عليه وسلم شابهه فيها، وذكر حديثين ثلاثة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيا بعض الموت، ولكن إسنادها عند التحرير بنوع من الضعف. والله ماشي أكمل يا شيخ. حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتالة في قوله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، قال أخذتهم الصاعقة أي نادي. فسر قتالة الصاعقة بالنون، ولكن تنبيه ونبه بهذا الموطن إلى قول مالك رحمه الله أن الإمام مالك كان يطعن في مرويات معمر عن قتادة في التفسير ويضاعفها، فمما وصل الخبر إلى الإمام أحمد أن مالك يفعل هذا وافقه، قال نعم نعم الرجل معمر لولا تفسيره عن قتادة. فمعمر عن قتادة في التفسير معلولة بشدة، معلولة بين بشدة. احنا احيانا نعم معمر يتابع من تلميذ اخر للقتادة ويصح الاثر، لكن اريد ان ننبع عن هذه القاعدة في التفسير، مهمة جدا لانها مشهورة في التفسير، عندنا مئات بل الوف في الروايات في التفسير معمر عن قتادة معمر عن قتادة معمر عن قتادة، يعني قل مع قوم قتادة. فمالك كان يطعن في هذا التفسير وفق على ذلك الامام احمد رحمه الله. نعم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس في قوله فأخذتكم الصاعقة قال هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه، قال فسمعوا كلاما فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال فسمعوا صوتا فصعقوا يقول مات. هذا الكلام ايضا خلاص هو على وجه الصعقة معنى الايه انه، لكن هذا السند في ابو جعفر الرازي عيسى بن مهان هو مضاعف، وكما يقول ابن حبان في ترجمته يروي المستنكرات عن الربيع بن انس، هنا رويت عن الربيع بن انس. نعم. تفسير قوله الصاعقة الوجه الأول. حدثنا أبو نعم حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أصبات عن السدي قوله وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة والصاعقة النار. هذا وجه من أوجه التفسير، إن ما هي الصاعقة؟ خلاص فأخذتكم الصاعقة، فمر معنا أن الصاعقة بمعنى الموت، ومر معنا أن الصاعقة بمعنى الغشيان، وهذا الوجه هو الثالث أن الصاعقة بمعنى النار. وهناك أيضا وجه أن الصاعقة بمعنى الرشوة، وهناك قول أيضا على ما أذكر ذكر من الجوزي وأن الصاعقة بمعنى الرشوة، يعني الأرض تضطرب زلزال أو تأتي ريح شديدة خلاص أو صوت ينزل من السماء صوت الرعد والبرق صوت ها خلاص تهيلي أو نار حقيقية بقى لا هي لا ريح ولا هي صوت لا والعياذ بالله مرئي ها حقيقية. وقد جاءت فعلا أحاديث بينت أن الصاعقة نوع من النار كانت نوع من الإيه، فهذا تعدد هزائم تعدل، وقد تكون الصاعقة بمعنى الموت، وقد تكون معنى الغشيان، قد تكون معنى الرجفة، قد تكون بمعنى النار، قد تكون بمعنى الصوت والريح ونحو ذلك. كل هذا مذكور في الكتاب وفي السنة، فهذه من الألفاظ التي تعددت معانيها. تعددت ايه؟ معاني. والوجه الثاني، حدثنا أبي، حدثنا هارون بن زيد في أبي الزرقاء، حدثنا أبي، وتنطق أبي الزرقاء ولا تقرأ زرقة تخفيفة في الاسم زي هاني وهالئ، كلاهما صحيح، العرب تقول هذا هاني وهالئ صح بإثبات الهمزة أو بالتخفيف. حدثنا أبي، حدثنا شبه عن ابن محيصن عن أبي قال رأيت مروان بن الحكم على منبر مكة فسمعته يقول وينطق فأخذته الصاعقة، والصاعقة من السماء صيحة من السماء. نعم، هذا تفسير من؟ مروان. الصاعقة بمعنى الشيء من السماء، لكن السند إلى مروان فيه ضعف خفيف لحال من؟ ابن محيصن هذا اللي هو عمر، هو مجهول. نعم. قوله وأنتم تنظرون، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن صدقة، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال سمعت عروة بن عويم يقول وأنتم تنظرون، قال فخلق بعضهم وبعض ينظرون. مرة معنا أن هذا سند صحيح. قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم، حدثنا الحسن بن أبي الربيع أنبأ عبد الرزاق أنبأ معمر عن قتادة. قوله فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثهم الله ليكملوا بقية آجالهم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن السعدي، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عن الربيع بن أنس قوله ثم بعثناكم من بعد موتكم، فبعثوا من بعد موتهم لأن موتهم ذلك كان عقوبة لهم، فبعثوا من بعد الموت ليوفوا آجالهم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أصباط عن السدي فأخذ رحمة الله عليه مشهور في التفسير. السدي، ما اسمه السدي يا عبد الله؟ أحسنت، هو السدي، السدي الكبير والصغير. هذا من؟ خلاص إذا لا تتكلم فتحت على اعتبار سؤالي، تقول السدي سديان صح؟ احدهما الكبير هذا الصغير، فما الكبير وما الصغير؟ وما حال الكبير وما حال الصغير؟ خلاص خلاص، السدي سديان الكبير والصغير. المشهور هذا الذي معنا هو الكبير، وهو اسماعيل بن عبد الرحمن، وهو راو صدوق، وأحاديثه موجودة في شيء من كتب السنة، لكن مشهور جدا في علم التفسير. ولو تلاميذ حمل عنه التفسير اسمه أصباط ابن نصر، وأصباط ابن نصر هذا أيضا راو من رواة السنة، لكن عنده بعض شيء في حفظه، لكن العلماء بيمشوا حديثه إلا فيما أخذ عنه. فإذا جاءك التفسير من طريق عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي فبيسموه التفسير الحسن. تفسير الإيه؟ الحسن. ولكن إشكال السدي فين؟ إشكاله كمان لما بيرفع، ومرة يقول عن أبي مالك، ومرة يقول عن ابن عباس، ومرة يقول عن مرة الهمداني، ومرة يقول عن ابن مسعود، فكما قال حافظ ابن حجر في العجاب قال ويضطرب فيهم، اذا جاء التفسير بهذه الطريقة ان عمال يرفع يحرز حينئذ الاشكال في التفسير، مش عارف ايش بيطرح هو عامل بالظبط، لكن ادي التفسير من قوله فالعلماء بيمشوه. فهذا وده تلاقيه بمئات المواطن في التفسير، خاصة في تفسير نبي حاتم، تفسير الطبري مئات، مش عايز اقول الوف، قد تصل الوف ايضا، لكن بالمئات. تفسير السدي مشهور جدا، زي قتادة المشهور في التفسير، زي مجاهد، سعيد بن جبير، امام في التفسير في زمان. نعم، فاخذتكم الصاعقة. ماذا قال السدي؟ فمان من قال الصغير؟ طب احسنت، مش كل حاجة تاخدها جاهزة؟ ها؟ لازم تسيب لك مساحة تبحث، شوف طالب جيد مجتهد ولا كسلان؟ عن السدي فأخذته الصاعقة فمات، فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول رب ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ شوف موسى عليه السلام كان نبي مبارك، كان نبيا مباركا، يعني خايف على سمعته وعلى دعوته، ان هو لو دول هلكوا، طب دول هم اصلا الخيار وما جيش الهلاك لما يكون معايا، يبقى رب هذا يضرني دعوتي اليك، لو شئت تم قبل يا انت، لو انت يا رب يعني مقدر هلاكهم خلاص، كان هلك وهم في بني اسرائيل، أم إهلاكوا هما معلم؟ هذا الإشكال، ده اللي عامل إشكال عند موسى عليه السلام. خلاص؟ ليه؟ لأن هو الصح إنهم خارجين للمقام العالي. خلاص؟ فكيف يخرج فيهلك؟ ده الإشكال، هيعمل إشكال عند موسى نفسه عليه السلام في دعوته في بني إسرائيل. يقول له رب لو شئت أهلكتهم من قبله وإياي. موسى عليه السلام استدرك الأمر. قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ عايز يلتزم بقى، خلاص خلاص، بس فقلنا رب يعني ما تأخذنيش بالفعل اللي ما فهموش الغلطانين الجهلة دول، خلاص؟ ها؟ فموسى عليه السلام استدرك الأمر. نعم، فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا. اتخذوا العجل، العلماء يقول أي راضوا به، هم عبدوا، لأنهم أصلا دول اللي ما عبدوش، لكن راضوا فكأنهم اتخذوا. خلاص؟ يعني بني اسرائيل عرضوا العجل الا السبعين دول، فموسى اختار السبعين دول اللي ما نبثوش عقيدتهم بشيء وذهبوا الى ربهم مع موسى عليه السلام. لكن اطلع الله، هذا قول في التفسير، اطلع الله على ما في قلوبهم فرأوا قد رضوا، فاتخذوا كما تقرأ في التفسير في المواطن اي رضوا، شافوا قومهم ويعملوا العجل وما استنكروا عليه، فذاك معنى الهدى منه من هؤلاء. خلاص؟ لكن لم يعذبوا لانهم ما فعلوا، انهم ايه؟ لكن راوا القوم فسكتوا. خلاص؟ او رضيت قلوبهم وما فعلوا. نعم. فاوحى الله الى موسى ان هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا، ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون، قال فذلك قولكم ثم بعثناكم من بعد موتكم قوله لعلكم تشكرون. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مسعر. طبعا سفيان وابن عيينة ومسعر بن كدان وكلاهما ثقة حافظ، وابن أبي عمر. ما اسم ابن أبي عمر يا عبد الله؟ محمد بن يحيى. أحسنت، محمد بن يحيى بن عمر. ودائما اليوم في الصحيح ينسبه إلى جد ابن أبي عمر، يقول لك يحيى بن بكير ويحيى بن عبد الله بن بكير ينسب إلى الجد. هذه طريقة من طرائق علماء الحديث في الأسانيد، أن ينسب الراوي إلى ماذا؟ إلى جد. لو أنت ما عرفتش المنسوب لجد تبحث عنه ما راحش تطلعه، تدور في يحيى بن بكير كلمة يحيى بحرف الباء صح؟ مش هتلاقيه. خلاص؟ لأنك ما تعرفش انه نسب إلى إيه؟ إلى جد. ومحمد ابن إيه؟ ابن عبد الله ابن بكير، يبقى تبحث محمد في يحيى ابن عبد الله ابن بكير، يحيى ابن عبد الله مش يحيى ابن بكير، ينسب إلى إيه؟ إلى جد. خلاص؟ فدي مسألة مهمة جدا في عند الحديث. عن عون؟ عن عون بن عبد الله قوله لعل من الله واجبة، وقال سفيان أيضا. نعم، ستحقق إن شاء الله. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله.